سكارى ولكن

فَأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من والصابين والنصارى والمجوس وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من ومن يرد فيه بإلحاد Thank you. Yeah, I'm not going to do it. Thank you.